بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. تقدم الاستدلال بهذا الحديث في غير ما مسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، يعني التيامن، وهو البداءة باليمين في تنعله، يعني في لبس نعله، وترجله لشعره، يعني تسريح الشعر، كذلك يبدأ فيه بالجهة اليمنى لما يسرحه بالدهن كذلك، وفي طهوره يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر، وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث تقدم أيضا الاستدلال به، وفيه مشروعية البداءة باليد اليمنى، وفيه مشروعية البداءة باليد اليمنى، الحمد لله، هديكم الله ويصلح بالكم، تقدم الاستدلال بهذا الحديث وفيه مشروعية البداءة باليد اليمنى ثم اليسرى، والبداءة بالقدم اليمنى ثم اليسرى. وأجمع العلماء على أنه لو ابتدأ باليسرى فإن ذلك يجزئه، إذا ابتدأ باليسرى أجزأه ذلك بإجماع العلماء. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وبه استدل من أهل العلم من يقول إنه يكفي مسح بعض شعر الرأس، لا يلزمه عندهم أن يعمم الرأس كله بالمسح، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. والقول الآخر وهو الصواب وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من أن يعمم رأسه كله بالمسح، أن يعممه، يعني أن يغلب على ظنه أن يده قد مرت على عموم شعره، لا يلزم أن يمسح كل شعرة، وإنما يمر على عموم شعره. واستدلوا بالآية في قوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، قالوا والباء هنا للإلصاق، أي امسحوا رؤوسكم بأيديكم ملاصقين بها، وليست للتبعيض، ليس المعنى امسحوا بعض رؤوسكم، حتى إن من أهل العلم من أهل اللغة من قال إن الباء لا تأتي للتبعيض، فالباء هنا للإلصاق، وهذا نظير قوله جل وعلا في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم، وهم يوجبون تعميم مسح الوجه بالتيمم، فالبال الإلصاق هنا، ونحوه أو ونظيره أيضا قوله جل وعلا: ثم ليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة أنه اكتفى بمسح بعض رأسه، بل كان يمسح رأسه كله. وأما هذا الحديث فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح ناصيته مسح معها عمامته، ومعلوم كما سيأتي إن شاء الله أن المسح على العمامة يكفي، فلو اكتفى بالمسح على العمامة ولم يمسح معها ناصيته لأجزأ. وعلى ذلك فهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، فالراجح أنه لا بد من أن يعمم رأسه بالمسح، يعني أن يمسح رأسه كله. نعم. السلام عليكم. بس هناك تنبيه أخوان، بعض السيارات مسكرة على المدخل، فورد أبيض وكامري أبيض الأحمدي 1-2-4-9-3-2، كامري أبيض فرونية 1-0-1-5-6-4-4-5، في ناس يدخلون ويطلعون هالمنطقة، هذا مدخلهم الوحيد مع المنطقة. جزاك الله. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. نعم. هذا الحديث فيه البداءة بما بدأ الله به، وهي في الحج، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالذي بدأ الله به وهو الصفا. وهذا الحديث أتى به المؤلف هنا ليبين أن من أهل العلم من يستدل به على وجوب الترتيب، على وجوب الترتيب، كما أنه يدل على مشروعية الترتيب، حتى الذين لا يقولون بالوجوب يستحبون الترتيب، وهذا يدل على مشروعية الترتيب. واعلم أن أصح قولي العلماء، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، فلا بد أن يبدأ أولا بغسل وجهه، ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم ثانيا بغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم ثالثا يمسح رأسه كله، ثم رابعا يغسل قدميه إلى الكعبين. لا بد من الترتيب هكذا، أولا لأن الله جل وعلا أدخل الممسوح بين المغسولات، أدخل الممسوح بين المغسولات، وإدخالها يدل على وجوب الترتيب، وذلك لأن الترتيب لو لم يكن واجبا لأخر الممسوح عن المغسولات، لا فائدة من إدخاله بين هذه المغسولات إلا وجوب الترتيب، فإن الله عز وجل لم يبدأ بالأقرب فالأقرب ولا بالأعلى فالأعلى، وإنما بدأ جل وعلا بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس مسحا ثم بالرجلين، وهذا يدل على وجوب الترتيب. فلو أن رجلا قال: أكرم زيدا وبكرا وأهن عمرا وأكرم خالدا، فإنا نقول له إن هذا من العي، كان ينبغي أن تقول: أكرم زيدا وبكرا وخالدا وأهن عمرا، فتؤخر هذا الذي يهان لا تدخله بين هؤلاء الذين تأمر بإكرامهم، فإدخال هذا الممسوح بين المغسولات يدل على الترتيب، يعني على وجوب الترتيب. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث البتة أنه توضأ تاركا الترتيب، كما قرر هذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم والنووي وغيرهم. فعلى ذلك الترتيب فرض، يجب الترتيب. وعلى ذلك فاجتمع لنا مما تقدم 5 فروض، والفرض السادس يأتي. الفرض الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. الفرض الثاني غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. الفرض الثالث مسح الرأس كله. الفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. الخامس الترتيب، والسادس الموالاة، ويأتي. نعم إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم، هذا إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن تقدم ما يدل على هذا من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فيدير الماء على مرفقيه ويدير الماء على كعبيه. نعم، ولأن الله جل وعلا قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والغاية عند العلماء إن كانت من جنس المغيى أو الحد، إن كان من جنس المحدود دخل، وإن لم يكن من جنسه لم يدخل. فإذا قال رجل لآخر: لك من هذه النخلة إلى تلك النخلة، فالنخلة الأخيرة تدخل أو لا تدخل؟ تدخل في ذلك، لأنها من جنس المحدود. لكن لو قال: لك من هذه النخلة إلى ذلك الجدار، فالجدار لا يدخل، لأن الحد هنا ليس من جنس المحدود، فالمرفق من اليد والكعب من القدم. وعلى ذلك فيجب غسل المرفقين بأن يدير الماء عليهما، ويجب غسل الكعبين بأن يدير الماء عليهما. نعم أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف. نعم أحمد. نعم، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. نعم، هذا الحديث استدل به من أهل العلم وهم الحنابلة من يقول إن التسمية في الوضوء تجب، لكن إن تركها سهوا أو جهلا فإنها تسقط، لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قالوا: فالتسمية تجب لكنها تسقط مع النسيان وتسقط عند الجهل. وقال الجمهور وهو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من أصحابه، أن التسمية سنة. قالوا: لأن هذا الحديث وهو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث لا يثبت كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قالوا: والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان في الصحيحين، وكما في حديث عبد الله بن زيد وغيرهما في الصحاح والسنن والمسانيد، عدم ذكر التسمية. قالوا: والحديث إنما يحسن لغيره إن لم يكن مخالفا للأحاديث، وحيث إن الأحاديث الصحاحة كما تقدم ليس فيها ذكر التسمية، وهذا يدل على أنها لا تجب. على ذلك لا نقول إن هذا الحديث يصح لطرقه، لأن الحديث إنما يحسن إن لم يكن شاذا كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو رواية عن أحمد، أن التسمية سنة، إن تركها ولو عمدا فلا حرج عليه. وأما المشهور في مذهب الإمام أحمد فهو وجوب التسمية وسقوطها عند النسيان والجهل. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. نعم. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثة. نعم. متفق عليه. نعم. هذا الحديث هو الحديث الثالث في هذه القراءة، يدل على أن المستحب له أن يتمضمض من كف واحدة، وكذلك الحديث الذي قبله يأخذ غرفة هكذا مما، فيأخذ جزءا من هذا الماء لفيه وجزءا من هذا الماء لأنفه، هذا هو المستحب، فيتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. وتقدم لكم أن المستحب أن يكون ذلك باليد اليمنى كما جاء هذا في سنن أبي داود وغيره. وأما الحديث الأول في هذه القراءة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فإن هذا الحديث كما قال ابن قيم رحمه الله لا يصح. قال: ولا يصح في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة. إذن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفصل، يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. نعم. هذا الحديث يدل على الفرض السادس من فروض الوضوء، وهو الموالاة. تقدم لكم أن فروض الوضوء ستة، تقدم منها خمسة، أما الفرض السادس فهو الموالاة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الدرهم، وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا يدل على الموالاة، لأن الموالاة لو لم تجب لأمره أن يغسل هذا الموضع الذي فاته. يعني لو كانت الموالاة لا تجب لقال له: اذهب فاغسل هذا الجزء الذي تركته، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام يعيد الوضوء. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود قد جود إسناده الإمام أحمد، جود إسناده الإمام أحمد وصححه ابن كثير وغيره، فهو حديث صحيح. إذن الموالاة تجب. ما هي الموالاة؟ ما هو ضابط الموالاة؟ من العلماء كالمذهب من قال إن الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ما تؤخر غسل اليدين مثلا حتى ينشف الوجه في الوقت المعتدي، لكن هذا لا يكاد يضبطه الناس، لا يكاد الناس أن يضبطوه. والضابط الثاني وهو أصح، وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن عقيل من الحنابلة، أن الضابط في العرف أن لا يكون هناك بينهما فاصل في العرف، أن الضابط أن لا يكون بينهما فاصل طويل في العرف، أن الضابط أن لا يكون بينهما فاصل طويل في العرف، فإن كان الفاصل قصيرا في العرف لا ينافي الموالاة لا حرج. هذا الرجل يتوضأ على المغسلة، غسل وجهه فطرق الباب طارق، فخرج إليه وحدثه بكلام فيه طول ثم عاد، نقول له استأنف الوضوء من جديد لا تكمل، لأن بين غسل الوجه وما بعده فاصل طويل في العرف. لكن لو أنه فتح له الباب وأكمل الوضوء يطرق عليه الباب طارق فيفتح له الباب ثم يرجع يكمل وضوءه، ليس هناك فاصل طويل في العرف. هذا هو الصحيح في ضابط الموالاة، وهو رواية عن أحمد واختاره ابن عقيل من الحنابلة. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. وهذا فيه ترك الإسراف كما تقدم في الوضوء والغسل، فيكره الإسراف في الوضوء والغسل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم. والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا يستحب بعد الوضوء، هذا الذكر يستحب بعد الوضوء. وقد جاء في رواية في مسند أحمد بإسناد فيه ضعف أنه يرفع رأسه إلى السماء، لكن هذا السند فيه ضعف، وأنه يرفع بصره إلى السماء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الطبراني وغيره أن، ورواه النسائي في كتاب اليوم والليلة عن أبي سعيد الخدري قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الذي هو ذكر كفارة المجلس تماما، قال: كتبت في رق ثم طبع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا مما لا يقال في الرأي، فعلى ذلك له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المسائل أنه إن نشف أعضاءه بالمنديل فلا بأس، وإن ترك ذلك فهو أفضل. قالت ميمونة: فأتيته بالمنديل فرده، متفق عليه. ومن المسائل أنه لا يكره أن يعان على الوضوء بالصب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه المغيرة بن شعبة كما في الصحيحين على وضوئه بصب الماء، وكذلك أسامة بن زيد كما في الصحيح. ومن المسائل أيضا أن الوضوء الذي يكون من باب التجديد يجزئ فيه المسح، الوضوء الذي يكون للتجديد يعني يكون عليه وضوء قد صلى فيه وأراد أن يجدد فإنه يكفيه أن يمسح مسحا من غير أن يسيل الماء على أعضائه، كما جاء هذا في حديث علي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، أن علي رضي الله عنه توضأ فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل هذا ويقول هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث، هذا من باب التخفيف. لكن إن غسل الأعضاء فهو أفضل، لكن إن اكتفى بالمسح في التجديد فإنه يجزي. ومن المسائل أيضا أن الوضوء الذي يقصد منه، أن الوضوء الذي هو من الوضوء المستحب، من الوضوء المستحب كالوضوء عند النوم أو الوضوء لدفع الغضب ونحو ذلك، يعني الوضوء الذي لا يراد للصلاة أو لمس المصحف ونحو ذلك مما يجب له الوضوء، هذا الوضوء المستحب لو اكتفى ببعض أعضائه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يجزئ. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، غسل وجهه ويديه ثم نام، يعني من قام من الليل أراد أن يعود فيثقل عليه الوضوء فثقل عليه الوضوء الكامل غسل وجهه ويديه. شيخ الإسلام ابن تيمية قال اكتفى ببعض أعضائه، والأقرب أنه يختار هذين العضوين دون غيرهما، أنه يتقيد بهذين العضوين لأن هذين العضوين هما اللذان يشرع مسحهما في التيمم، الوجه واليدين. وعلى ذلك فيغسل وجهه ويديه يعني من أطراف الأصابع إلى المرفق ثم ينام. كذلك إذا غضب شق عليه ذلك، مثلا بعض الناس يكون في مكان في غضب فيأخذ مثلا كوب الماء هكذا ويغسل وجهه ويغسل يديه وهو في المجلس، يريد أن يدفع عن نفسه مثلا هذا الغضب الذي قد يورثه جدال بالباطل أو نحو ذلك. إذن هذا يجزئ كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واعلم أن من شروط الوضوء النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، ينوي مع الوضوء وإن نوى قبله بزمن قصير في العرف من غير أن يقطع هذه النية أجزأ ذلك، يعني إذا قام من موضعه إلى المكان الذي يتوضأ فيه في البيت قام بنية الوضوء ثم إن ذهنه انشغل أو أحد يكلمه واشتغل بالوضوء، هذه النية سبقت الوضوء بزمن قصير في العرف ولم ينوي القطع، هذا يجزئ. فإن كان بزمن طويل فالأرجح كذلك هو قول بعض الحنابلة أنها تجزئ ما دام أنه لم ينوي القطع، يعني ذهب يبحث عن ماء واستغرق هذا وقتا يبحث عن ماء للوضوء ونيته الوضوء، فلما حضر الماء اشتغل بالوضوء وهو منشغل الذهن، فإن هذا يجزئ وهذا يدفع الوسوسة. واعلم أن الجهر بالنية بدعة باتفاق الأئمة، ليس له أن يجهر بالنية ويعزر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما إذا آذى به أو كرره. وأما الإسرار بالنية يعني ينطق بلسانه من غير أن يجهر، فأصح القولين أنه لا يشرع أيضا خلافا للمذهب، لا يشرع أن ينطق بلسانه بحيث لا يسمع، لا يشرع هذا لأن النية محلها القلب، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى ذلك فلا يشرع له النطق بالنية لا جهرا بحيث يسمع غيره ولا سرا بحيث يسمع نفسه، وإنما يكون ذلك من حديث القلب، من قصد القلب ونية القلب فقط، من غير أن يكون قد تلفظ بشيء من ذلك. ماذا ينوي في الوضوء؟ ينوي رفع الحدث، أو ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء كالصلاة. يقول أنا أتوضأ لأصلي، في قلبه يتوضأ ليصلي، هذا يكفي لأن هذا يتضمن نية رفع الحدث. أو ينوي ما يستحب له الوضوء، يتوضأ للغضب أو يتوضأ للنوم، هذا يكفي لأن هذا يستحب له الوضوء، وهذا يتضمن كذلك نية رفع الحدث. إذن ينوي رفع الحدث أو ينوي ما لا يباح إلا بوضوء كمس مصحف أو طواف عند الجمهور أو صلاة، أو ينوي ما يستحب له الوضوء من نوم ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة الخف هو ما يلبس على القدمين من جلد أو نحوه، يعني من جلد أو بلاستيك ونحو ذلك، هذا هو الخف، يعني ما نسميه نحن بالكنادر أو يسمى بالجزم ونحو ذلك من أو غير ذلك من التسميات، هذا هو الخف. والمسح هو إمرار اليد على المحل بالماء من غير إسالة، من غير إسالة. الإسالة غسل، الإسالة غسل، وأما المسح فهو إمرار بالماء، يعني باليد، يمر اليد بالماء من غير أن تكون هناك إسالة، هذا هو المسح. وأحاديث المسح على الخفين متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال هذا شيخ الإسلام وقاله الحافظ ابن حجر وغيرهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: 37 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يروون المسح على الخفين. ولذا فإن الذي ينكر المسح على الخفين مبتدع، لأن أحاديثه متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أنكر حديثا متواترا فإنه مبتدع كأحاديث الحوض ونحو ذلك. إذن الأحاديث فيه متواترة ولا ينكره إلا المبتدعة. أما المسح على الجورب، والجورب ما يصنع من صوف أو نحوه نسميه بالشرابات، هذه الجوارب فيها خلاف، هذه فيها خلاف وليس فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي جاء في الترمذي معل، أن سلم مسح على الجوربين، هذا معل عند أهل العلم، لكن فيه الآثار عن الصحابة، ذكر منها ابن المنذر 9 وزاد أبو داود 4، إذن جاء عن 13 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 13 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بالمسح على الجوارب. إذن العمدة في المسح على الجوارب هي الآثار، الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا ما يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المسح على التساخين، والجورب يسخن القدم، لكن هذا ليس بصريح، فالتساخين تسخن الجوارب، تسخن القدم، كما أن الخف يسخن القدم. فالمسح على الجوارب من مفردات مذهب الإمام أحمد، وقال به جماعة من أتباع المذاهب الأخرى كأبي يوسف، لكن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، المسح على الجورب يعني الشراب، وأما المسح على الخف فإن المذاهب الأربعة تتفق عليه وعليه إجماع أهل العلم، كما قال ذلك ابن المنذر وابن المبارك وغيرهما. وهل الأفضل أن يمسح على الخفين أو يغسل القدمين؟ الأفضل في أصح أقوال أهل العلم أن يفعل ما يوافق حاله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إن كنت لابسا للخفين فامسح، وإن كنت خالعا للخفين فاغسل القدمين، يفعل ما يوافق حاله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ما نقول تكلف لبس الخفين حتى تمسح عليهما، ولا نقول إذا حضرت الصلاة فالأفضل لك أن تخلع الخفين لتغسل قدميك، بل تفعل ما يوافق حالك. هذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. هذا الحديث فيه أنه يشترط في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، يعني على طهارة غسل. فإذا توضأت فغسلت قدميك فلبست الخفين فلك أن تمسح عليهما، ولذا قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن يشترط أن يلبس الخفين على طهارة، فإن غسل قدمه اليمنى فلبس خفه الأيمن، ثم غسل اليسرى فلبس خفه الأيسر، فهل له أن يمسح؟ من العلماء من قال إنه لا يمسح حتى يخلع الخف الأيمن فيلبسه، يخلع الخف الأيمن فيلبسه حتى يكون اللبس للخفين بعد كمال الطهارة، وهو المذهب. ومن العلماء وهم الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم، أن ذلك لا يشترط، لأنه في الحقيقة قد لبس الخفين على طهارة، لبس خفا على طهارة وخفا على طهارة، وخلعه للخف الأيمن ثم لبسه ليس للشرع فيه غرض ولا للمكلف فيه مصلحة، كما قال ابن القيم. يعني هذا الرجل توضأ فغسل رجله اليمنى، الحنابلة يقولون لا تلبس الخف الأيمن، انتظر حتى تغسل اليسرى، فإذا غسلت اليسرى البس الأيمن ثم الأيسر، وهذا هو الأحوط. فإن قال: قد لبست الأيمن بعد غسل اليمنى ثم لبست الأيسر، فيقول: لا تمسح حتى تخلع الأيمن ثم تعيد لبسه حتى تكون قد لبست الخفين بعد الفراغ من الطهارة. لكن الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ومذهب الأحناف أن ذلك لا يشترط. نعم. صلى الله عليكم. قال: وللأربعة عنه إلا النسائية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. نعم. وفي إسناده ضعف. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، ولذا لا يشرع على الصحيح أن يمسح أسفل الخف. نعم. قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا حديث حسن، وفيه أن المشروع أن يمسح ظاهر الخف، لا يشرع له أن يمسح أسفله، يمسح ظاهر الخف. وما هي صفة المسح؟ من العلماء من قال إنه يضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم يمسح بهما حتى يصل إلى أعلى خفه هكذا، يعني يضع يد هنا ويد هنا، هذه مبلولة وهذه مبلولة، ويمسح هكذا. وكيف ما وفيه حديث في البيهقي لكن سنده ضعيف، في هذا المعنى حديث في البيهقي لكن سنده ضعيف. والأظهر أنه يبدأ بالخف الأيمن فيمسحه، ثم بالخف الأيسر فيمسحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، ولأن المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين، والبدل له حكم المبدل منه. قال الإمام أحمد رحمه الله: كيفما فعل أجزاء، يعني مسحهما جميعا أو بدأ بالأيمن ثم بالأيسر، كيفما فعل أجزاءه ذلك. نعم. والخف من العلماء من يشترط أن يكون سليما من الخروق يسيرها وكثيرها، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، والذي يترجح أنه لا يشترط أن يكون الخف خاليا من الخروق، لا يسيرها ولا كثيرها، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك وهو اختيار المجد أيضا ابن تيمية، وهو مذهب المالكية في الخروق اليسيرة، وهو مذهب المالكية في الخروق اليسيرة، وذلك لأن الشرع إذا أطلق فإن الواجب علينا أن نبقي النص على إطلاقه، لا نقيده، لا نقيده بقيود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، ورخص لنا في المسح على الخفين، ولم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام، بل أطلق، لم يقيد ذلك بأن يكون سليما من الخروق. وكانت خفاف الصحابة لا تسلم من الخروق، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعلى ذلك فنقول: ما يصدق عليه أنه خف فيجزئ المسح عليه، ما يصدق عليه أنه خف فيجزئ المسح عليه، هذا هو الراجح، لأن هذا يسمى خفا، الشرع جاز لنا أن نمسح على الخف، وهذا الذي فيه خروق يسيرة كانت أو كثيرة يصدق عليه أنه خف، فدخل في إطلاقات النصوص. كذلك هل يقيد الخف بأن يكون مغطيا ساترا للكعبين؟ قال الجمهور: يشترط ذلك، لا بد وأن يكون الخف مغطيا للكعبين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الأوزاعي إن ذلك لا يشترط، لأن هذا يسمى خفا يصدق عليه أنه خف، فنأخذ بإطلاقات النصوص. وعلى ذلك، على هذا الاختيار الذي هو اختيار شيخ الإسلام وهو قول الأوزاعي، ما نسميه نحن بالكنادر التي تكون دون الكعبين هذه يجزئ المسح عليها، لأنها تسمى خفافا وإن لم تكن ساترة للكعبين. واختار رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية جواز المسح على النعلين اللتين يشق نزعهما، لا ينزعان إلا بيد ورجل، يعني ما تنزعها بالرجل فقط، الآن النعال الخفيفة هذه تنزعها بالرجل وأنت قائم تخلع النعل وتدخل إلى المكان الذي تريد أن تدخله، يعني عند دخولك المسجد وعليك نعال تضع النعال وأنت قائم تخلعها برجلك، لكن هناك من النعال ما يحتاج إلى يد ورجل، وهي التي تسمى بالنعال السبتية، تكون فيها خيوط، فهذه النعال السبتية التي تحتاج إلى يد ورجل، يعني يحتاج الشخص عند خلعها أن يمد يده إلى النعل من أجل أن يخلعها، هذه النعال التي فيها خيوط، فهذه يرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز المسح عليها. واستدل رحمه الله بما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على نعليه وعمامته، مسح من حديث أوس الثقفي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه وعمامته، ونحوه عند ابن خزيمة من حديث ابن عمر، لأنه يشق النزع. وأما النعال التي لا يشق نزعها فهي بمثابة الطاقية بالنسبة للعمامة، فكما أن الطاقية لا يمسح عليها لأنه لا يشق نزعها ويمسح على العمامة، فالنعال هذه الخفيفة التي يخلعها القائم هذه لا يجزئ المسح عليها قولا واحدا، وإنما يرى رحمه الله جواز المسح على النعال التي تخلع بيد ورجل. نعم، أحسن الله عليكم. نعم، وهل يشترط كذلك أن يكون صفيقا، يعني الخف أن يكون صفيقا لا يبين منه لون البشرة؟ الحنابلة قالوا يشترط أن يكون صفيقا، وقال الشافعية لا يشترط. وعلى ذلك فلو لبس خفافا من زجاج مثلا لأجزأ، ويدل على ذلك المسح على التساخين، فالزجاج يسخن القدم، يعني مثل لو أنه لبس خفافا من بلاستيك شفاف فإن هذا يجزئ، فإن هذا يجزئ لأنها من التساخين. ومتى يكون الحساب؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الحساب يبتدئ من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، يعني هذا رجل توضأ لصلاة الصبح فلبس خفيه ثم إنه نام واستيقظ مثلا لاستيقظ فتوضأ لسنة الضحى مثلا في الساعة 10 صباحا. الآن متى يكون الابتداء؟ يكون من الحدث، والحدث حصل بالنوم. متى نمت؟ قال نمت في الساعة 7. نقول لك أن تمسح إن كنت مقيما إلى 7 من غد، إذا كانت 7 من غد ينتهي وقت المسح، هذا إن كان مقيما، وإن كان مسافرا يمسح لثلاثة أيام بلياليهن كما يأتي. وعن الإمام أحمد وهو قول ابن المنذر واختاره النووي والشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، فإذا توضأ لصلاة الفجر فلبس خفيه ثم أحدث بنوم في 7 مثلا، ولكنه مسح على خفيه في 10، نقول يبدأ المسح من 10 فينتهي 10 من الغد. وهذا هو ظاهر الأدلة، لأنه إنما مسح من هذا الوقت، فظاهر الأدلة أنه يمسح، ولا والحدث قبل المسح لا يدخل في ذلك، وعليه فيكون هذا من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث، هذا هو الراجح. نعم، صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. إذا كنا سفرا، يعني إذا كنا في سفر، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. وعلى ذلك فليس له أن يمسح في الغسل من الجنابة، إنما يكون هذا في الوضوء، فإذا أصابته جنابة وجب عليه أن يخلع الخفين وأن يغسل القدمين. فعلى ذلك المسح على الخفين إنما يكون في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. نعم، وفيه أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، وأن المقيم كما سيأتي يمسح يوما وليلة، يعني يمسح 24 ساعة، والمسافر يمسح 72 ساعة. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث يدل على ما تقدم، وأن التأقيت للمقيم هو يوم وليلة، وأما للمسافر فهو 3 أيام بلياليهن. لكن من كان بريدا للمسلمين أو كان من أهل الشرط واشتغل بعمل مستمر أياما بحيث إنه يشق عليه النزع ولو 3 أيام فإنه يبقى حتى يزول عذره. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو بعض مذهب المالكية، ويدل عليه أن عقبة بن عامر كما في البيهقي بإسناد صحيح خرج من الشام حتى أتى المدينة، وكان ذلك مدة 7 أيام، فسأله عمر متى أولجت خفيك في قدميك؟ فقال الجمعة، وكان وصوله الجمعة، فقال له أصبت السنة، أصبت السنة. فالذي يكون في بريد للمسلمين بحيث يشق عليه النزع يستعجل ما يتمكن من النزول إلا بمشقة، فله أن يزيد على 3 أيام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.